الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. اتكلمنا مع حضراتكم في حلقة فائتة حول الوسواس القهري، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين جميعا وأن يمن علينا وعليكم بالعافية، اللهم أمين. ولازلنا مع حضراتكم في نفس هذا الحديث نظرا لأهمية هذا الموضوع، ولأن رسائل إخواننا وأخواتنا كثيرة جدا لا سيما من المصابين بهذا المرض، مرض الوسواس، وتعليقات إخواننا وأخواتنا اللي جاءت لنا على صفحتنا على فيسبوك وعلى منتدى قناتنا يوتيوب، على يوتيوب قناة الندى، كانت كثيرة جدا جدا، وكثير جدا كان حريص على أنه يتعلم وأنه يقرأ وأنه يسمع هذه الحلقة. ولذلك أنا بأذكر نفسي وإخواني الكرام، حاولوا بقدر الإمكان تابعوا الصفحة وما عليها من استفتاءات جديدة أو أسئلة أو تساؤلات أو استفسارات عشان نرد على كل أسئلتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. نشرف ونسعد في هذه الحلقات بضيف كريم هو الدكتور محمد فوزي استشاري الصحة النفسية. مرحبا دكتور محمد. مرحبا حضرتك، نورتنا وشرفتنا دكتور. الله يبارك في حضرتك. الله يحفظك ويبارك في عمرك. دكتور، كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الوسواس القهري، تعريف الوسواس، أنواع الوسواس، اتكلمنا في حاجات كتير حتى من ضمنها بعض الأخطاء التي تحدث في بعض الأحيان في التعامل مع مرضى الوسواس القهري. محتاجين النهاردة نتكلم عن نقطة مهمة جدا اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت لكن كلام كان خفيف، وهو الوسواس القهري الديني. طبعا عندنا وسواس قهري يأتي في الطهارة، يأتي في كما ذكرت حتى الحلقة اللي فاتت، يأتي في نظافة الإنسان، يأتي في تفكيره في أشياء أخرى، لكن في وسواس قهري يعني أنا أظنه أكثر عنفا يأتي في الدين، وده بيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. يظن البعض في هذا الشخص الذي يحمل هذا الوسواس أنه أشرك بالله سبحانه وتعالى وأنه كفر برب العالمين سبحانه وتعالى. خلينا في البداية نقول إيه هو مرض، إيه هو الوسواس القهري الديني، وإيه أنواع الوسواس القهري الديني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. جزئية الوسواس القهري الديني هي فرع يعني أصيل من جزئية الوسواس القهري بشكل عام، يعني هو أفكار ملحة متكررة حول معتقد الشخص يصاحبها خوف شديد، وقضية الخوف دي أنا أريد اللي يسمعنا في الوسواس يضع كلمة خوف بين قوسين، لأنه هو ملخص الوسواس، الخوف من الأفكار، ويأتي بعدها سلوكيات قهرية لتهدئة الخوف كما ذكرنا قبل ذلك. يختلط الوسواس القهري الديني بفروع الوسواس كلها. طب الوسواس القهري الديني أهميته في أننا كمسلمين هو مختلط بجميع أنواع الوسواس، لأنه على حتى وإن لم يوجد في يعني في العقيدة مثلا فهو مختلط في إيه الحكم الشرعي، في قضية الحكم الشرعي في هذا الموضوع، في قضية الحكم الشرعي في الوضوء، في قضية الحكم الشرعي في الطهارة، في الاغتسال، والحمد لله ديننا الإسلامي غني وفي إجابة على جميع الأسئلة في جميع جوانب الحياة، حتى في الغسل، حتى في قضاء الحاجة، ففي إجابات دينية موجودة. فولذلك يختلط الوسواس القهري الديني بجميع أنواع الوسواس. الوسواس القهري الديني مثلا في جزئية التفكير والتخيلات فهو موجود في التخيلات، كما قلنا قد يكون بعض التخيلات الجنسية عن المحارم، بعضها تخيلات جنسية تأتي في مقدسات، في الصحابة، في أمهات المؤمنين، بعض التخيلات والتصورات في ذات الله عز وجل، هذا ما يأتي، وأنا أقول ما يأتي وعذرا للبعض إذا كان بعض الأشياء قد تبدو غريبة، ولكن هذا ما يحدث، وهذا ربما ذكرته الحديث ربما لا يأتي لبعض مشايخنا أسئلة تحديدا في بعض الجزئيات يعني. فتأتي الأفكار بهذا الشكل، وهذا بنسميه من وساوس التفكير والتخيلات. فتأتي بصورة خيالات سواء جنسية أو في التلوث أو في الطهارة أو غيره. في وسواس تاني، وساوس الشك، موجودة في الوساوس الدينية، فقد يكون الشك في الدين، قد يكون الشك والتحقق، قد يكون الشك والتحقق، فأنا قفلت النور وفتحته وهكذا. قيس عليها في العبادة، فأنا صليت ثلاثة ركعات، أربعة توضأت وضوء صحيح، نسيت عضو، ما نسيتش. طيب السؤال هنا قد يقول غالب الناس هذا يأتيني. أنا بنعرض معانا الوقت على الشاشة قدام مشاهدين الكرام بعض هذه المشاهد يعني اللي احنا بنشوفها على مدار يوم والليلة، ان مثلا رجل يدخل في الصلاة فيكبر اكثر مرة، مثلا يكبر يرفع يديه ويقول الله اكبر، وبعد كده ينسى انا نويت ولا ما نويتش فيكبر مرة اخرى وينوي، وبعد كده ينسى انا نويت ولا ما نويتش فيقول لك لا انا هنوي نية احسن فيكبر مرة اخرى، وكذلك في الصلاة زي ما فضلتك ذكرت، هل صلى ركعتين ولا ثلاثة، هل صلى ثلاثة ولا اربعة، لدرجة انه احيانا بيبني على اليقين وينتوي ان هو هيسجد سجود السهو ويوسوس في سجود السهو، انا سجدت سهو ولا ما سجدتش، فيسجده تاني ويظل في هذه الدائره العجيبه يعني. ويسجد احتياطا، يسجد احتياطا، ويسجد احتياطا، هو يكون ويظل يسجد احتياطا، يعني يظل يسجد احتياطا باحتياطا ويؤصل ليها على ان هذا جزء جزء في عبادته. فهو هنا قضيه كمان اختلاط الوسواس القهري كمرض بالدين اختلاط اصيل، فانت ترد الى الشرع. هل هذه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالقضيه هنا قضيه دينيه ولا شك، لكن كمان في جزئيات التحقق والشك ليس فقط في عدد الركعات. كثير من مرضى الوسواس القهري يتحقق في تلاوه القران نفسه. فيقرا بعضهم، يعني انا اقول لحضرتك بناء على خبره، بعضهم لا يدخل في الصلاه الا بعد الامام بركعه وركعتين، لانه لم يتحقق هل قال الله اكبر سمعها أم لم يسمعها، وهل قالها وهو مركز ولا بعض حروفها راحت، فربما بعض حروفها راحت فلا أستطيع. فيبتدي ويكون هو حاضر أصلا من البداية، حاضر من لكن البداية، تضيع عليه ركعة أو ركعتين وما نواه. أيوة نعم، إلا في الركعة الثالثة أو الرابعة. عجيب. وبعضهم لا يستطيع إدراك الصلاة، وبعضهم يصحى في صلاة الفجر ولا يصلي الفجر. هذا كلام بيحصل، بشوف من الواقع. يعني هو يستيقظ في وقت صلاة الفجر وما يصليش. صحيح، لا يستطيع ان هو يلحق الصلاه في الطقوس اللي عملها للتحقق. ما هو شك، فيبتدي يخاف، فيبتدي يعمل اللي هي السلوكيات القهريه اللي انا بقول لحضرتك عليها، اللي هي سلوكيات التحقق وسلوكيات الطمأنه وسلوكيات وبعضها سلوكيات تجنب. يعني بعض الناس يصل لانه يترك الصلاه، وهذا طبعا خطيره جدا. وللاسف في قضيه الوسواس القهري دي لبعض المعالجين قد لا يكون على قدر كافي من فهم، لا اترك الصلاه. طبعا هذه قضيه خطيره جدا، انت لا يصح ابدا ان انت تفتي احد بترك الصلاه، بل بالعكس احنا بنستخدمها في العلاج. صح. فاحنا نقول تعرض وامنع الاستجابه، وهذا انا هنتطرق ليه. نعم. وقضيه التحقق ايضا في تلاوه القران، فانا نطقت بالضاد ولا لا؟ أيوة صحيح. انا مديت 6 حركات ام لم امد؟ قرات الفاتحه ولا ما قراتهاش؟ قرات الفاتحه ابدا ارجع تاني. ده هي غالب الوسواس القهري هنا في الشك، في ياتي في الواجبات. فقرات الفاتحه فيها اشكاليه، النيه في التكبير فيها اشكاليه. صح. فيأتي الخوف يزيد، كل ما كان الأمر في مقدس أكثر كل ما كان الخوف أزود. وهو دي خطورة الوسواس القهري الديني، يعني البعض يأتيك أساسا وهو عند الوسواس القهري من مدة طويلة، ولكن يقول لك بعد الالتزام أتتني الوساوس. هو القضية ليس هنا بعد الالتزام، الوساوس أتته في المقدس. بالضبط، لو أنا دخلت مكتبة حضرتك ورميت كل الكتب اللي موجودة فيها، أتيت على المصحف رميته، هنا تنفعك، هنا تنفعل، هنا يبتدي رد فعلك يختلف. لا، ده مقدس. وهو هذا ما يأتي للمريض الوسواس القهري. في الوسواس القهري الديني يأتي بشكل شديد جدا، فجزء منه وساوس الشك، بعضها كمان في وسواس، نوع من أنواع الوساوس بيسموه وساوس التأمل، وعبارة عن أسئلة مفتوحة لا توجد إجابة. يعني أسئلة أسئلة أسئلة أسئلة أسئلة. طيب، مثال الأسئلة الوجودية، ما من خلق الكون، ما أين كذا أين كذا، فمن خلق الله، هل الله موجود، هل وهكذا، الأسئلة اللي هي بتأتي لغالب الناس. نعم. ولكن مريض الوسواس القهري يسبب له خوف وقلق شديد، فيبتدي يبحث، يفعل سلوكيات قهريه، مثل البحث مثلا، يطمئن، مثل سؤال المشايخ، هل وجود السؤال، هل وجود الفكره تعني كفري؟ هذا سؤال. فهو ايضا من خوفه من الفكره، فيتخيل ان مجرد وجود الفكره كفر. انا هنا بعذر مريض الوسواس اللي بيروح للشيخ برضه، بعذره جدا. صح. ليه بقى؟ لان هو المشكله عنده دينيه بحته. صحيح. فيعني هو بيبص لها نظرة دينية، انا اروح للطبيب ليه؟ او اروح للمتخصص ليه؟ ده صحيح. انا بالنسبه لي الشيخ هقول له انا ما كبرتش، انا ما نويتش، انا ما قراتش الفاتحه على صلاه صحيحه ولا لا، انا بشك في ربنا عايزاً بالله سبحانه وتعالى. فانا شايف ان هو لجوء الى الشيخ بيكون مبرر، يعني مش بيكون بلا تبرير. يعني ده صحيح. ده صحيح، وهو فعلا لجوء طبيعي. ولكن هنا في قضيه انا مستقبل، فلا بد ان انا كمان اكون على دراية. وكثير من اهل العلم حاليا فعلا على دراية، وبعضهم بيحيل الحالات الى العلماء او مختصين، فقول لا، انت، لان طبيعه مريض الوسواس القهري بياتي بحاله غريبه مختلفه لابد اي شيخ يعرف، اللي هي هو ياتيك منهار وخائف من اشياء ربما لا يخاف منها غيره. يعني هذه الافكار تاتي لغالب الناس، انت خايف ليه بزياده؟ طيب اطمئن، ولا ليس عليك شيء. فيتصل عليه ثاني مره، هو انا اتتني الفكره ثاني، فهل انا ليس علي شيء؟ قول له ليس عليك شيء. يساله ثالث مره، على مسؤوليتك يا شيخ، الفتوى على مسؤوليتك، هذا طبيعه الاسئله. فطبيعي هو شخص خائف جدا، خائف جدا، فطبيعي ان اي حد يكتشف ان الموضوع فيه غرابه. وده بيؤكد دكتور عفوا النقطه اللي اشرنا اليها في الحلقه اللي فاتت، مساله ذاك صريح الايمان، حرصه الشديد على انه هو ياثم ولا لا، صلى ولا لا، هو ايمانه كامل ولا لا، ده بيؤكد على انه هو رجل مؤمن. ده صحيح، ده صحيح، مهتم ومهتم وخائف. نعم. هو يخاف على دينه. صحيح. اتاته كما قلت لك، اتاته في مقدس. من ضمن الوساوس القهرية الدينية التي تأتي المريض وسواس قهري، وهو من الوساوس الصعبة، هي وساوس الدوافع والأوامر. يأتي له دوافع. نعم. افعل كذا. مثال مثلا دوافع بالضرر. اقتل أولادك. ارمي نفسك من البيت. اتأتي فعلا. انت ما انا اذكر الأمثلة حتى يتضح للناس طبيعة المرض. وهل البعض يستجيب لذلك؟ لا. ما هذا من الجزء اللي انا اقول لحضرتك ايه اللي بيعمله. نعم. هو بيبتدي، هو خاف هنا، فيبتدي ياخذ بنسماء السلوكيات القهريه من ضمنها سلوكيات تجنب. فيخاف يدخل البلكونه، يخاف يدخل المطبخ، او الام تخاف تدخل المطبخ وتخاف تمسك السكاكين، ما تمسكش السكينة. سبحان الله. فهو بتاخذ سلوكيات قهريه اساسا غير طبيعيه. لكن هو اساسا لا يقتل احد، الدوافع انتحر. هو لا ينتحر. دافع، هذا غير ما يأتي لبعض مرضى الاكتئاب بالشعور بالرغبة في الانتحار، هو أصلا ليس عنده رغبة، هو دافع ملح متكرر. نعم. هو دافع ملح متكرر كما ذكرنا. فالدافع أو الإلحاح من ضمن وساوس الدوافع السب، وساوس السب، فاشتم، سب، بعضها وساوس سب الذات الإلهية، وهذه بتبقى سب الله سبحانه. نعم. يعني هل تصحح أن الناس اللي بيشوف أحيانا في الشارع يسبون ذات الله سبحانه وتعالى قد يكون هذا سبب مرضي، مش أيضا سبب دافع هنا طول لسان بس يعني. هنا لا، هنا في إشكال. هنا في إشكال. المريض الوسواس القهري لا يسب أصلا. هنا في إشكال. ده هي دي فكرة. أبدا. فكرة داخلية. مريض الوسواس القهري لا يسب. مريض الوسواس القهري على صريح الإيمان كما ذكر. نعم. هو يخاف من وجود الفكرة. يعني هو شخص مختلف عن الشخص اللي بسوق، مختلف عن السباب في الشارع. لا طبعا. لا لا السباب ده قليل الادب، ما مش طبعا. لا لا طبعا. وليه حكم شرعي بالظبط. وليه حكم شرعي؟ يكفر بسبب دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وليه حكم شرعي ومشايخنا يفتوا فيه؟ هذا ليس له علاقه بالوسواس القهري. مريض الوسواس القهري مريض خوف. مريض خوف تأتي افكار غير مسؤول عنها. نعم. فيخاف لمجرد وجودها. فيخاف لمجرد، فتأتي في دافع، بعضها ارفع الكوب، نزل، دافع لأي شيء، أوامر. هو لو استجاب ليها فهو هنا بيعمل سوق قاري ويستجيب للسوقيات قاري. فبيستجيب لبعضها، بعضهم بيستجيب لبعضها. بعضهم كان يأتينا مثلا ارفع ايدك، خذ الكوب، افتح الباب، اقفله. طيب بعضهم يأتي بوساوس دوافع وأوامر بالضرر. لو لم تفعل هتموت أهلك. لو لم تفعل هذا الشيء أولادك كلهم هيموتوا. فيبتدي يفعله خوفا. ولذلك في مريض الوسواس القهري هو عالم غامض ومغلق على أشياء مرعبة، على أشياء مرعبة هو لا يتحملها ولكن لا يبوح بها، وهذه من مخاطر الوسواس القهري. لكن حق أشرت دكتور إلى نقطة مهمة، أن هذا الوسواس القهري ليس ضعف إيمان. أبدا. ليس ضعف إيمان أبدا أبدا. ما هو قضية، مثلا قضية السب، هو لا يريد أن يسب. هو لا يريد أن يسب، يعني هو ليس في نيته مثلا السب، بل بعضهم تأثير، هو أساسا مرعوب من فكرة وجود فكرة السب. فوجود فكرة السب معناه أنني غير مؤمن. خلاص كده، معناه أنني عندي إشكال وجود الفكرة. لكن طبعا وجود الفكرة لا يعني أي شيء. فوجود الفكرة الحمد لله مرفوع عنا، يعني غير محاسبين عليه. يعني وهذا كما قلت لحضرتك، العلاج النبوي في التعامل مع وساوس الشيطان والشبهات الشيطانية. هو من إعجاز نبوة. لأن احنا بنستخدمه، ذات صريح الإيمان احنا بنستخدمه، رسالة طمأنة من رسول الله عليه الصلاة والسلام تظل إلى يوم القيامة. يعني الله يبارك سبحان حضرت. الله. نعم. هي من دلائل النبوة. نعم. نعم. فاحنا بنقول له يا أخي سبحان الله، شوف الأحاديث. ولذلك هو جزء من العلاج. العلاج هو علاج معرفي ديني. وعلاج معرفي ديني. انت بتثقفه حول هذا الجزء. يعني لا قضيه، انا عاوز اتكلم معاك في نقطه العلاج، ان انا عندي شق شرعي في العلاج. نعم. عندي شق معرفي سلوكي. نعم. عندي شق عضوي طبي دوائي، محتاج تدخل دوائي. ودي محتاج اتكلم عن الثلاث نقاط دي، حتى عشان اخواننا الدعاه اللي بيتصدروا الامر ويتناقشوا. نعم. مع مرضى الوسواس، او حتى اهلنا في البيوت اللي ممكن يكون بينهم مريض وسواس قهري، يبقوا عارفين بيتحركوا ازاي. تمام. لكن هنا عاوز اوضح توضيح مهم، وهو ايه الفرق بين وسواس الشيطان والوسواس القهري؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك، مشال الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم. فهذا موجود كما نص القرآن. نعم. إذن هناك وساوس موجودة بنص القرآن يوسوس بها الشيطان الرجيم للناس. نعم. وعندنا وساوس أخرى، وساوس مرضية التي تأتي لمريض الوسواس القهري. إيه الفرق بين الحالتين؟ تمام. أنا هقول لحضرتك الإجابة، لكن أذكر آخر نوع اللي هو وساوس الخوف. أنا تأتيني دوافع، فأنا تأتيني دوافع بالانتحار مثلا. نعم. فأخاف، تأتيني خوف مرضي من الخوف غير طبيعي من الانتحار. هل خوف من الأمراض، خوف من الكفر، خوف من الرياء، خوف من النفاق. صح. هذه تتفق مع جزئية في جزئية الوسواس القهري الديني. يأتيك مريض، وهذا أساسا من الأشياء التي يستخدمها البعض في الترويج السلبي ضد مريض الوسواس القهري. هي شهادته، هو بيأتيك يقول لك أنا منافق. أنا منافق، انا غير مؤمن. هذا الذي قاله الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام، انه وجدنا في انفسنا يعني. نعم. الله يبارك في حضرتك. نعم. وهذا يستخدم. صحيح. وهذا يستخدم للعلاج. ايضا في العلاج. ان هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء احد الصحابه فقال يا رسول الله اني نفقت. قال هل تصلي اذا خلوت وحدك في البيت؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. قال نعم. قال اذهب فانت مؤمن. الله. ركز صلى الله عليه وسلم على جزئيه السلوك. انت. نعم. بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ فهنا جزئية في غاية القطورة، لا جزئية، مش لما يأتيك أي أحد يقول لك أنا منافق، أنا كافر، وهو بيأتيك مريض الوسواس القهري. على فكرة هنا حالة الالتباس اللي بتحصل عند المشايخ، إن هو بيأتيك بيؤكد على نفسه، لا أنا كافر، أنا بتأتيني يا أخي وساوس كفر، وهنا يختلط الحابل في النابل. فهو هو شخص وبيتكلم عن نفسه، هو شخص بيتكلم عن نفسه. فهذا من أشد أيضا أنواع الوسواس خطورة، لأنه بينتج عنه خوف شديد بنوبات هلع. نعم. بنوبات هلع، اللي هو نوبات الهلع اللي هي طبعا احد اضطرابات القلق ايضا، فبيكون مصاحب الوسواس القهري، يتعرق وضربات قلبه تزيد، ويشعر بفقدان السيطره، وانا غير مسيطر على نفسي. وبعضهم يشعر ان هو هيموت من شده الخوف. تخيل الوسواس القهري هنا يصل بي الى هذا الحد، وانت تتحدث على فكره فقط. على فكره فقط، هو لا يفعل اي شيء، هو لا يسب. نعم. هو لا يفعل اي شيء يخالف الاسلام، هو لا ينافق، بل بالعكس هو على صريح الايمان. وكما قلت لحضرتك، كل من رأيت عنده وسواس ديني هو شخص ملتزم. هو شخص ملتزم بالفعل، يعني أنا قلما نادرا ما تجد أحد تناقشه، هو بالعكس بيأتيك وعنده المعلومة. فهذا جزء. جزئية التفريق ما بين الوساوس الشيطان والوسواس القهري، يعني نتمنى أن الناس تحسن الظن بنا في جزئية الفوارق، لأن البعض يعني يتبنى الموضوع أنه شيطان، بحالة من حالات يعني التشدد في جزئية أنه هو شيطان، مع إغفال جزء أنه هو مرض يصيب المسلمين وغير المسلمين. أنا رأيت هذا ودار حوار بيني وبين أحد العلماء الكرام، وقال لي لأ، هو كلها وساوس شيطان. يعني حتى الأستاذ القاهر اللي فضلتك بتكلم عنه في الحلقة دي والحلقة اللي فاتت، الذي هو عضوي، الذي هو أحيانا يحتاج إلى تدخل دوائي. نعم. الذي هو أحيانا يحتاج إلى تدخل علاجي، حتى أنا سمعت أن هناك عمليات جراحية تجرى. نعم. أحيانا مريض الوسواس. ده صحيح. يعني وصل الطب لذلك. ده صحيح. وأنا قرأت منذ أيام خبر أن وصلت هناك جراحة تم في مستشفى الحسين الجامعي الأزهري. نعم. لمريض وسواس قهري. ده صحيح. وجراحة في المخ. ده صحيح. يعني الأمر عضوي، أحيانا يكون عضوي، أحيانا يكون عضوي. ده صحيح. فهذا العالم قال لي لا، هذه وساوس الشيطان فقط، ودي لذلك تحتاج إلى توضيح. طيب، تأتي وساوس الوساوس الدينية لكل الأديان الأخرى. لعباد البقر، فمن وسوس له؟ نعم. هذا سؤال. يعني حضرتك في المركز عندك يا دكتور، يأتيك من غير المسلمين؟ من غير المسلمين. غير المسلمين. غير المسلمين، ولكن في جزء في جزئية الوساوس الدينية، فأنا أفضل ألا أتعامل مع غير المسلمين، لأن هذه جزئية تخص كل دين منفصل. لكن غير حضرتك نماذج. أو يوسوس أيضا في دينه، في عقيدته. دين. نعم. ليه؟ لأنه هو كمان عنده دين، وهو بيمارس طقوسه وغيره، فهو بيأتيه في دينه. نعم. وبأشياء واضحة. هو وسواس قهري، فمن وسوس له؟ هذا سؤال. هذا سؤال، يعني فمن وسوس له؟ فهو مرض يأتي للمؤمن والكافر. وجزئية كمان، ويأتي للطائع والعاصي. الله يبارك في حضرتك. في جزئية السببية، من السبب؟ من السبب؟ يعني مين السبب في الأرض؟ ده سببه مرضي، وده سببه من الشيطان. ايه الحالة وايه الأعراض؟ ده سببه طبي. انا ذكرت الحاكي، لو عرضت صورة شكل الدماغ المصاب بالوسواس القهري وشكل دماغ الشخص العادي اللي هو بيصاب بالوسواس الشيطاني العادي، موجودة في اختلاف، موجود في حالة نشاط الدماغ. ياريت تعرض الصورة. الجزء اللي بعده، نسبة المصابين بالوسواس القهري ونسبة المصابين بالوسواس الشيطاني. كم نسبة المصابين بالوسواس الشيطاني؟ 100% يا فندم 100% كلنا مصابين بالوسواس الشياطين، كلنا معانا وسواس شيطان. صحيح صحيح. نسبة المصاب كمرض بوسواس قهري 3%، 2 إلى 3% فقط. في نسبة مختلفة. الجزء الذي يحدث مشكل هو أن أساسا وسواس الشياطين تأتي للعادي وتأتي المريض الوسواس القهري، ولكن مريض الوسواس القهري ينفعل معها بشكل مختلف. طب هذا فقط. طب نرجع للفرق هنا. الفرق هنا نسبة الانتشار الوسواس القهري من 2 ل 3%. خلاص كده من 3% في البشر، في البشر عامه على مستوى العالم. الوسواس الشيطاني 100% كلنا معرضين للوسواس، سواء مرضى وسواس قهري او غير مرضى وسواس قهري. الجزء الاخر الاستجابه، الاستجابه لوسواس الشيطان والاستجابه للوسواس القهري. انا قلت لك ضع بين قوسين خوف. مريض الوسواس القهري تاتي لافكار مرعوب، هو ياتي للشيخ وياتي للمعالج ويذهب حتى لبعض العشابين وبعض الدجالين لانه مرعوب، لانه مرعوب. فهو يخاف من وجود الفكره. طيب من تاتيه وساوس الشيطان يجلس ويناظر في حقوق المثليين وحقوق ترك الاديان وحقوق، هو اخذ تلقف كلام الشيطان ونظر له في غايه الاريحيه. وبغايه الاريحيه. وهنا فاروق يا دكتور تجاره النصابين. ده صحيح. للاسف الشديد يعني النصابين اللي هم سواء ياخذ للاسف يعني يتاجر بالقران. او يتاجر بالدجل او يتاجر بالشعوذه، وبعضهم بينتسب للقران يعني. وانا بشوف كتير من النماذج بتجيلنا هنا او بتبعت لنا ويقول احنا رحنا لمعالج بالقران. طب يا ابني عمل لك ايه او ماذا فعل؟ فارى كل الافعال التي امر بها او فعلها معالج بالقران هو ساحر. هو ساحر يعني للاسف الشديد يستعين بالشيطان، فهو هنا دجال يتاجر بالقران للاسف الشديد وبيدفع اموال باهظه يعني. صحيح. هو في ظني لو ذهب الى المتخصص وكشف كشف عادي بسعر بسيط جدا، سعر عادي، وجاب لو هو في علاج دوائي وخد روشته او خد علاج بسيط لن يكلفه ربع اللي راح بيه للدجال الحرامي اللي ضحك عليه للاسف الشديد وقال له انت عندك كذا وعندك سحر وعندك سحر سفلي وعندك معمول لك عمل ومش عارف مين المغربيه عملت لك مش عارف ايه، وقصه طويله جدا يعني. صحيح. نعم. ما هو كلما اشتد الاضطراب كلما زاد الدجال. يظهر الدجال في الصورة مع الاضطرابات الشديدة يعني. صحيح. الاضطرابات تكون صعبة مثل الوسواس القهري، والمريض فعلا يريد انه يرتاح. هو يريد اي حل. فكما قلنا في اسباب شرعية انت بتتبعها لا نختلف فيها، وهي شافية ان شاء الله من اي مرض بشكل عام. فالقرآن، الرقية، الاذكار، هذه اشياء الف باء. نعم. لجوءك لله عز وجل. يعني لجوءك، اللجوء لله عز وجل، الدعاء. الدعاء هو العبادة. فأنا مطالب بإني أدعو الله عز وجل، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فأنا هذه الأسباب الشرعية موجودة بعيدا عن الدجل وبعيدا عن الأعشاب. بقى في أعشاب. بقى في حاجات كتيرة. كل كما ذكرتها كلما زادت المعاناة انتشر الايه وظهر الدجال. وظهر غيله اللي هو بيتاجر بمعاناه. العجيب بقى دكتور هنا، ودي بستغربها في التعامل او حكايتنا باخواننا واخواتنا اللي عندهم بعض هذه الامراض، هو ممكن يكون عنده طمانينه عاليه جدا جدا في التعامل مع الدجال. نعم. عنده طمانينه عاليه جدا جدا في التعامل مع الاعشاب، بيروح الراجل بتاع الاعشاب. نعم. يحط له توليفه بتشفي كل حاجه في الدنيا. نعم. كل حاجه خلقها الله سبحانه وتعالى تشفي منها كل الامراض التي. نعم. خلقها الله، وهو مطمئن ويدفع فيها الفلوس. نعم. لكن اذا اتى عند الطبيب يخاف. ده صحيح. او اذا قال عند المتخصص يخاف. نعم. ايه المشكله هنا؟ المشكله انه يريد حل سريع. انا اريد الان انا اشفي. نعم. العجله. وعلى فكره ده جزء من شخصيه المصاب بالوسواس القهري. تعجل. انه هو العجله هنا اي تعب. يريد. ومن ضمن العلاجات احنا بنستخدمها الصبر، تصبر. فهو هنا جزئيه ان هو يريد علاج سريع. صح. اما في العلاج المعرفي السلوكي مثلا فهو جلسات، وعباره عن مثلا جلسات ربما تمتد مثلا من 10 ل 15 جلسه. نعم. رد غض النظر ان ده لكن الراجل الدجال هيريحه من اول جلسه، هيقول له انت معمول لك عمل فيرتاح، وهطلب منه انشطه وسجل افكارك وابتدي اعمل كذا وابتدي نتعرض. نعم. وسجلات وانشطه. صح. فهو لا يريد، هو يريد حل سحري. الطبيب اذا اعطاه دواء فالدواء لا يأتي نتائجه إلا بعد 3 أسابيع مثلا. خلاص كده وابتدي يشعر بالتحسن. فأنا ما أنا أريد نتيجة سريعة. والآخر يتاجر على معاناته. قضية العلاج بالنسبة لنا جزئية على جزئيتين، علاج معرفي وعلاج سلوكي. بالنسبة للجزء العلاج المعرفي السلوكي أنا أتحدث فيه، الجزء الدوائي بيستخدم مع الاضطرابات الشديدة. وأفضل كمان يعني تعامل مع الاضطرابات الشديدة إذا تم المزاوجة ما بين الجزء الدوائي وجزء العلاج المعرفي السلوكي. في الاضطرابات لما يكون الاضطراب بسيط أو متوسط من يعني من السهل إنه يستخدم تدخل علاج معرفي سلوكي، فيستطيع إنه يسيطر على الأعراض. فجزء من العلاج معرفي كما ذكرت، معرفي سلوكي وجزء علاجي. تمام. جزء الدوائي، جزء الدوائي اذا كان الاضطراب بالوسواس القهري شديد أشد. يتم تشخيصه كما ذكرنا بالمعايير التشخيصيه الى جانب بعض المقاييس. وهنا يتم العلاج مدمج بين الاثنين، علاج سلوكي ودوائي. طبعا. وده افضل نتيجه في التحسن بتاعه، افضل نتيجه واسرع في الوساوس الشديده. في الوساوس المتوسطه والبسيطه يستطيع العلاج المعرفي السلوكي منفردا بدون دواء ان هو يؤدي نتائج. وهذا زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت دكتور، وباكده تاني على المشاهد الكريم عشان الموضوع لا يلتبس عليه، ان هذا لا يعني اننا لا نقول بالعلاج بالقران. لا طبعا. يعني انا عندما حذرته من الذهاب للدجال او العراف او الساحر او الكاهن او المنجم او بتاع الاعشاب او الشيخ او الداعيه، ليس معناه ان القران شفاء. لا، ده كلام ربنا. القران شفاء باذن الله سبحانه وتعالى، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. علاج بالرقية، العلاج بسورة الفاتحة، العلاج بسورة البقرة، العلاج بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل حاسد إذا حسد الله يكفيك أو الله يشفيك. هذا كله ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يتعارض مع الذهاب إلى المختص أو إلى الطبيب حتى يعني يكمل معه العلاج. هنا في عندنا ملفات متداخلة في الوساوس القهري الدكتور، مثل الإلحاد والتكفير. تمام. جزئية، أنا بس أكمل جزء، فضل فضل. يعني أكمل على جزء العلاج، لأنه هو من جزء العلاج جزء المعرفي فيه يتم فيه تناول ديني. وكما قلت لحضرتك، يتم علاج معرفي ديني بناء على النصوص الواردة عندنا في السنة والآيات في القرآن. ما هو أنت بتبتدي تقنعه أنه غير مسؤول من أي، يعني أأتي بقناعة لشخص بأنه غير مسؤول، ده كصريح الإيمان. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع التعامل مع الأفكار، وإن الأفكار غير محاسبين عليها وإنما نحاسب على ما نفعله وهكذا. فهذه هذا جزء أساسي في التأصيل، يعني هذا أساسا يساعد على فض الالتباس اللي موجود. كمان جزء العلاج السلوكي، يعني لابد الإشارة لي جزئية التعرض ومنع الاستكابة، لأن هي العلاج الرئيسي لمرضى الوسواس القهري. يعني لا يفوتنا نحن نذكره في العلاج الرئيسي لمرضى الوسواس القهري في العلاج السلوكي هو التعرض ومنع الاستجابة. أقول له، أنا لا أقول له أترك الصلاة، بل أقول له صلي، ونبتدي نعمل سجل بنسميه سجل التعرض، قبله سجل بنسميه سجل الرصد. يرصد عبارة عن نشاط، يرصد إيه الأفكار وإيه المواقف وإيه السلوك. كما ذكرت الحقيقة هو مدمن للسلوكيات، فنبتدي بعد ذلك نشوف إيه المواقف اللي كثرت عند الشخص وإيه السلوكيات اللي بيفعلها القهري. المواقف مثلا كانت الصلاة، كانت الوضوء، كان الحمام مثلا. فأقول له تعرض وامنع الاستجابة. تعرض للصلاة، فأنت هتتعرض خمس مرات، روح صلي، لا تترك صلاتك. وبعضهم أساسا يأتيك وهو تارك للصلاة على فكرة. يعني كثير من اللي بيأتيك مرضى الوسواس القهري يتجنب الصلاة، لأنه الوساوس تأتي فيها بكثرة، فيتجنب الصلاة تماما. طبعا هذا إشكال، لا بنقول لا، لابد أن أنت تصلي، ده هذا ألف باء، يعني لن نترك الصلاة. ولكن تعرض لها مثلا، أنت كنت تركت المسجد، لا ادخل صلي الفريضة في المسجد خلاص. بعدها نزيد التعرض، صلي الفريضة والسنن وهكذا. بعدها نزيد صلي الفريضة والسنن وكل الأذكار بعد الصلاة. وامتنع عن السلوك القهري. ايه السلوك القهري؟ هو كان بيردد اي ترديدات، استغفر الله استغفر مثلا، حتى وان كانت ذكرا، هذا بالنسبه لنا سلوك قهري. سلوكيات طمأنة، تصعد يقول له لا ما تتصلش على مشاكل. سلوكيات طمأنة، يبحث على جوجل ايه الفتاوى، هل انا كافر او مش، اقول له امتنع عن البحث. امتنع نهائيا، لا تتعامل مع الفكره ولا تبرر لها، انت غير مسؤول عنها. فاذا كنت غير مسؤول عنها كيف ابرر لها؟ يعني معنى تبريري هو الذي يزيد قوة الفكرة، يزيد قوة الفكرة أن يبرر. والعلاج يبدأ بما انتهيت أنت أساسا، هو ما تستطيعه هو سلوكك. فإذا تحكمت في السلوك، أنا لا يضرني الأفكار أصلا حتى وإن وجدت. الأفكار لا تضر، فهي موجودة عند الشخص الطبيعي. فكما قلت الحركة، ليس المشكلة أساسا في الفكرة، ولا من وضع الفكرة في الذرة كما ذكرنا، ولا من وضع الذرة. المشكلة في خوفي وفي السلوك. فأنا إذا امتنعت سلوكيا، أنا أفعل أي سلوكيات نهائيا، ابتدي مع الوقت خوفي يقل. ويبتدي تشعر هو المريض الوسواس القهري بيأتيك بقضية هو، وعلى فكرة بتحسن بسرعة. الجزء ده اللي هو العلاج بالتعرض مع، لأنه هو بيأتيك بأنه فاقد السيطرة ولا يستطيع السيطرة على نفسه، وقائف ومرعوب. فتقول له لا، امسك نفسك، انت هتتعرض. فأنا الحين أعرضه للشيء اللي بيخاف منه. فلو أنا حاجة تخاف من الكلاب، فأقول لك لا عدي بجوارها ولا تخاف من شيء. في أول مرة ينبح عليك، بعد كده الكلاب هتنتهي، ما هتنبح عليك. لكن إذا قلت لو تجاهل وهذا جزء للأسف فيه خطأ شائع، تجاهل الأفكار ولا يستطيع أن يتجاهلها، تعامل مع السلوك. تعامل مع السلوك. إذا قلت لو تجاهل، طب أنا تركت الكلب، ما ربما لو ذهبت في شارع آخر هرى كلب غيره. طب كيف التعامل؟ فلابد أتعرض، وهذه يعطيكم. فأنا ليس في موقف دفاع، أنا في موقف هجوم. يعني انا في موقف انا اهاجم الوسواس، لكن هو هنا السلوك عندما مثلا عنده وسواس من الكلب مثلا، نعم، اذا اتى بجوار الكلب ولم يتجاهل، لم ينصرف عنه، هو سينتج سلوك، سينتج سلوك ان هو بيحاول يكتم خوفه بداخله، واحنا بنشوف في هذه النماذج يا دكتور، اللي هو بيحاول يكتم جواه الخوف، يقفل على ما هو هذا سلوك قهري، ده سلوك قهري. ايوه، هل ده علاج؟ يعني ان هو يحاول يمشي بس يكتم جواه هذا السلوك. لا، هو هنا ايه، انا اقول له لا تنفعل سلوكيا مع الفكر. بالظبط، انفعال السلوكي اللي هو بمعنى ايه؟ نعم. يعني تخيل لو ان انا بمسك ايديا كده، ده انفعال سلوكي، ما تعملوش. ما هو انا خدت من السجل الاولاني اللي هو سجل الرصد، ابتديت، لانه جزئيه العلاج الوسواس القهري فرديه بشكل كبير، لان السلوكيات كل شخص مختلفه تماما عن الثاني. ففي بعض الناس مثلا يقول لك لا انا ما افعلش اي سلوك قهري، وبعد ما يرصد يقول لك لا انا كنت بتحرك، انا كنت بقعد اطقطق في صابع، انا كنت بقى، ده انفعال مع الخوف. انا بقول ما تنفعلش معايا، يعني انا دلوقتي سمعت احد بيسب في الشارع، ينفع ان انا اقعد انفعل مع سبه؟ استغفر الله، استغفر الله، انا يا رب سامحني، انا غير مسؤول عنه. انا غير مسؤول عنه. فهي بديهيا اذا لم انفعل مع الفكره سلوكيا، مع الوقت ستقل، مع الوقت سينتهي الامر. فاقول له صلي ولا تنفعل، اللي هي فكره ما تنتظرش في الصلاه. طب بتجلس في الحمام؟ لا، مؤقت، والناس بتجلس ايه الطبيعي بيجلس 10 دقائق، ضع مؤقت عندك في الحمام 10 دقائق واخرج. الناس بيتوضوا مره واحده، توضا مره واحده، ونستعين فيها بالجزء المعرفي اللي ذكرته لحضرتك، فعل النبي. انا الوسطيه هي بالنسبه لي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن احسن ما امتن الله عز وجل به علينا ان النبي بشر، صلى الله عليه وسلم. ان النبي بشر، وهذه منه عظيمه. صحيح. انه ليس ملك. نعم. هو بشر، وسنته هي الاعتدال، هي الوسطيه. فاللي يذكر فيقول لك والله، لان بعض المرضى الوسواس القهري ياتي لك بنصوص مثلا من عباد، فلان كان بيحرق نفسه وفلان، اقول له يا اخي هذا فعل النبي، هل فعل النبي ام لم يفعل؟ الله عليه وسلم. فيكون المعيار بالنسبه له هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جميل جدا. طيب هنا محتاج، انا كان عندي سؤال بتاع التدخل بين الالحاد والتكفير، لكن عاوز اروح لنقطه وممكن ارجع للسؤال ده تاني. نقطه قصص المعاناه. نعم. يعني اكيد حضرتك تعرضت لقصص كتيره في المركز عند حضرتك من مرضى عندهم معاناه شديده جدا وتم التعافي. والله هو المعاناه بالنسبه يعني اذا جعلنا الامر عام، المعاناه بالنسبه لمرضى الوسواس القهري تنبع من كتمان الوسواس. كتمان الوسواس، يعني هو ياتي لك بعض الناس هو لم يعالج لمده 20 سنه وهو يعاني من الوسواس القهري، ولم يعالج، ومتخيل، وعلى فكره ربما يعني يطرا لدينا حضرتك انه ربما يكون شخص مثلا قليل التعليم، او انا اقول لك اساتذه الجامعه، وهو لم يعالج لمده 20 سنه، هو متخيل ان هذه كما قيل له مجرد وساوس شيطان، ان هذا الكتمان بداخله يظن انه سبيل من سبل التعافي. لا، مش ليس كمان من سبل التعافي، هو يخاف من وصمه العار، وان انا مش مجنون يا اخي، ده وساوس شيطان. وربما بس هذا الكلام بقى اللي بيتاخر في الكلام، لانه يتكلم بالمعاناه اللي داخله، كمان بتاتيه اضطرابات مصاحبه، وياتيك معاه اضطراب مثلا زي الاكتئاب. ليه؟ لانه طول الوقت انا انسان سيء، وانا انسان تسلط عليا. هو هنا بتبقى في مشكله يا دكتور في الذهاب للمختص اللي حضرتك ذكرتها الان. نعم. ان مرضى الوسواس او مرضى الوسواس لما تيجي هو خايف يروح للدكتور او للمختص. نعم. او استشاري العلاج السلوكي. تمام. ليه خايف؟ هو بالنسبه له انا هروح للشيخ اسهل، الشيخ راجل بصلي معاه في المسجد وعارفه ويعرفني وهيقول لي كلمتين حلوين، او اروح للدجال ويقول لي ده سحر ويريحني وموضوع يبقى بالنسبه لي زي الفل. لكن الدكتور انا كده معناها ان انا مجنون. دي مشكله، ان لا يتعامل مع الطبيب او مع المختص الا اذا كان مجنونا. ده صح، مرحله دي مشكله كبيره جدا، وصمه العار محتاجه تثقيف. يعني ما هو هذه من الجزئيات، وربنا يبارك في حضرتك، البرامج اللي من هذا النوع مهمه جدا. صحيح. ليس عيبا ابدا ان انا الجا، ليس عيبا ان انا الجا لاحد حتى في مشكله شخصيه. ده بالظبط، مش ليس عيبا، ده هو عين الحل اصلا. هو عين الحل، الله يبارك في حضرتك. وخاصه هو مختص في هذه الجزئيه. بالضبط. يعني هو مختص في هذه الجزئيه. يا ما الجا للشيخ في الجزء الشرعي، الجا للمختص في الجزء النفسي، وغيره في كل تخصص، كما الجا للمحامي في الجزء القانوني. وهكذا. فهي قضيه كثير من الناس، المشكله المعاناه تكمن في الكتمان. ولذلك بعضهم مجرد ما يبتدي يتكلم اللي هو فكره ان هو كانه حنفيه وانفتح، زي ما بنقول، سبحان الله، اللي هو فكره هو بداخله كثير. بعضهم يعني كان بعض الحاجات، لو سمحت اصبر عليا انا عاوز اتكلم. بتسمع قد ايه يا دكتور وقت؟ والله يا فندم، الله المستعان، يعني بعض يعني انا اقول لك والله هذا حدث يعني. نعم. وان كنت انا طبعا احدد الامر يعني. جلسه ثلاث ساعات، ثلاث ساعات والله بيتكلم يحكي قولي لو سمحت لو سمحت ما هو جزء من التعافي ما هو أنا جزء من التعافي نتكلم أنا صحيح إن أنت بتحاول الجلسة محددة إنما زيت شنسها لكن إجمالا أول مرة دي اللي هو بيأتيك 20 سنة ما بتكلمش 20 سنة ما بتكلمش الدكتور ما بتكلمش محتاج تكلم 20 سنة محتاج تكلم وبنفس اللفظ وهذا لفظ أسمعه يعني تكراره ومرارا سيبني أتكلم أنا عاوز أتكلم ومجرد إن هو يتكلم مع شخص يفهم معاناته سبحان الله إن هو يفهم معاناته لكن هو لو تحدث بيتحدث مع أي شيء مع أي إنسان آخر يا أخي استغفر ربنا يا أخي أنت إيمانك فيه مشكلة يا أخي أمسك المصحف أنت أنا أقول لك والله أفراد هم يعني لا أقول أعداد قليلة والله يا دكتور بل أعداد هي الغالبة يحفظون القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر عجيب. وبعضهم علماء شريعة علماء شريعة لا أقول طلاب علم والله علماء وبعضهم يدعو لله عز وجل باللغات المختلفة أنت تنتظر عالم يساعدك ويساعد في نشر الدعوة وهذا الكتمان وهذا الرد بجزئية ان انت لا راجع ايمانك راجع جزئية ترد مسألة دي بتشوفها كمان دكتور يعني مسألة ان مريض وسواس يذهب الى شيخ او الى داعية فيقول له انت مرتد او انت راجع ايمانك دي بتحصل مع حاجة بيحصل وتجد على الطرف الاخر اذا كان الشخص هو راح للشيخ فالشيخ ما يعرفش فالشيخ قال له هذا الكلام والشخص على الطرف الاخر يتعامل على انه ايه انا لست مريض انا يتبنى افكار فيدخل في ملف الالحاد الحاج بيتكلم الحاد الحاد اللي هو فكره ايه انا خلاص يعني انا مش عارف اسيطر على الافكار فهو في الغالب انا ملحد والشيخ بيقول لي انت مرتد فانا كده ايه انا كده تبع الملحدين وياتي لي اشخاص هو يقسم لي والله انا مرتد انا ملحد وانا اقول له لا انت غير ملحد وانا اقول له انت غير يقول حاجه كده انا ملحد ايوه هو يقول لانه هو هذا هو حاله هذا اللي يشعر به وهذا اختلاط الملف كما ذكرت حضرتك هو ياتي حاليا وساوس تامل اسئله فيبتدي يسال في هذه الاسئله فيصطدم بجزئيه ان انت هذه الاسئله تؤدي للكفر فمعنى وجود السؤال اني كاف الجزء الاخر الخوف من الكفر ياتي مخاوف وساوس الخوف فانا خايف من اني اكفر فابتدي ابحث في الأسئلة هل أنا كافر أم غير كافر فربما وجود هذا أني كافر فوجود الأفكار فهذه تعني كفري طب فعلي هذا فربما أني ضحكت وأحد يسخر من جلست مع أحد ويسخر وعلى فكرة أشياء غير منطقية يعني هو مثلا جلس مع أحد وأحد قال كلمة ربما تعني أنها استخفافا بشرع الله عز وجل مثلا فهو يظن أن هذا إيه أن هذا كفر وأنا جلست فأنا كافر ومعنى هذا أن غالب العائلة اللي بتجلس وبتسمع هذا الكلام كافرين فابتدى ملف التكفير يظهر على الوجه بنفس الجزئية وأيضا يتم خلط الأمور هل هو فعلا أساسا بيكفر هو مريض لابد يتعالج فأنت لا تأتي لي بشخص هو عنده وسواس قهري وتقحمه في قضية الإلحاد بأن هو غير ملحد أصلا وإلا فهو خائف الملحد غير خائف الملحد بينظر يا فندم في التلفزيون صحيح. الملحدين بينظرون في التلفزيون وبيعرضوا حلول كان طبعا مش كلهم في أنا ملحد بيكتم لكن اللي عنده شبهات بحاجة قلت كده مقتنع يعني بيها بينظر لها ولكنه غير خائف صح صح ولكنه غير خائف مريض الوسواس القهري خائف مرعوب اللي بيكفر ايضا الملحد لا يخاف على ايمانه لكن هذا يخاف على ايمانه يعني يخاف على الملحد ليس عنده ايمان الله يبارك فيك وهذا معيار مهم حتى الشيخ المفترض انه يفهم وعلى الجهه الاخرى من يكفر ومقتنع بكفره فهو غير خائف طب ما تيجي نوضح او نرسل نصيحه للدعاء يا دكتور اللي هو الداعيه امام المسجد امام الخطيب الذي يتعامل مع المصلين ومع الناس في الخمس صلوات وفي غيرها في السوق وفي غيره الداعي حتى الذي يعطي الناس محاضرات او يدرس في الجامعه او الاستاذ الجامعي او المعلم حتى المعلم المدرس الذي يدرس للطلبه وتظهر عنده بعض هذه الامراض الاب والام اللي عندهم ابن مبتلى بالوسواس ما هي النصيحه اللي توجهها لكل هذه الفئات اولا لابد ان نكون على درايه ايه سمات الشخص اللي عنده وسواس هو شخص كثير اللوم والاحساس بالذنب هو شخص خائف هو شخص يشك في معالم رئيسية بتأتي للشخص هذا أسئلته هتنطبع بنفس الأسئلة بنفس الطباع اللي ذكرتها أسئلته هتكون خائفة مترددة وشاكة تشعر فيها بالذنب إذا وجدت هذه الصفات فلابد أن تكون في علامة استفهام الشخص فيه مشكلة لو وجدتهم عند ابني فلابد أن أنا أنتبه أن هذا التصور بهذا الشكل لأن العكس العكس او الاخطر انه يحصل العكس. نعم. فانا والله نمدح ابننا والله ده هو ما شاء الله بيخاف ربنا. على فكره في وسواس اسمه خوف من الحرام. أوه. الخوف من الحرام ده الخوف. نعم. من الحرام. نعم. شيء ايجابي. صحيح. لا هو يخاف خوف وسواس من الحرام زياده عن اللازم. ايوه خوف وسواس من الحرام. نعم. يخاف خوف وسواس من الرياء. فاجمالا في ملامح للخوف. هذا الخوف يجعله يمارس الدين بشكل متشدد قاسي على نفسه وقاسي حتى على الآخرين. وأنا أذكر لك يعني مثلا جزئية ربما تتعجبي. بعض مرضى الوسواس القهري يتصدرون مثلا في القرح في العلماء. صح. لأنه يقيس هو مصطلح كده اللي هو يصبح عنده تدين وسواسي. هو أصبح يرى الأمور بشكل متشدد فيقيس الأمور على الآخرين. فإذا العالم الفلان ترخص في مسألة فهو لا هذا هو عالم كذا وعالم كذا. ويأتي قضية الهجوم ب ب ب ب ب كما ذكرت لحضرتك إن هو بيصبح التدين تدين وسواسي. أيوة. هو منشأ الخوف. الدين فيه الخوف والرجاء. الدين فيه الخوف. نعم. هو يتعامل بجناح واحد فقط. الخوف فقط. الخوف فقط. من الابتلاءات اللي شفتها يا دكتور أني صليت ذات مرة خلف مريض الوسواس القهري في الصلاة. وعنده وسوسة في الصلاة. نعم. فكان يسجد ولا يقوم من السجود. نعم. يعني كان يمكث السجود مثلا نصف ساعة ساعة لربع. وانا وقتها انا كنت صغير يعني وكنت مش عارف استحرم اخرج من الصلاه ولا اكمل الصلاه. طبعا انت متخيل حاجه كان صلاه الظهر انا اذكر اخذنا فيها مثلا 3-4 ساعات. دخل العصر علينا. صحيح. يعني دخلنا فعلا اذن العصر واحنا لسه ساجدين في ركعه من ركعات الظهر فخرجت من الصلاه. تقودنا الجزئية خطيرة. إذا كان الواعظ يعاني من الوسواس. نعم. إذا كان الداعية أو العالم يعاني من الوسواس. نعم. لابد إن هو يخضع خطابه لمراجعة من بعض أهل العلم. نعم. أو أحد المقربين أصدقاء من طلاب العلم. ارجع خطابك للمراجعة. ليه؟ نعم. لأنه هيكون خطاب هو متشدد على نفسه ففي الغالب هيكون طرحه الديني فيه شدة. صحيح. فلابد أن يتم وهذا أنصح به إذا كان طالب علم أو داعية أصيب الوسواس القهري أنصحه بهذا النصيحة. نعم. لو سمحت اعرض طرحك على أحد العلماء. أحد العلماء بحيث أنه يراجع طرحك. نعم. فإذا أنت لأن أنت في الغالب هو يقص على نفسه هذا. أساسي. فربما هذا الطرح يأتي كمان بالقسوة أو بعدم الترخص وبالشدة في الدين. في الفتاوى والآراء التي يتبناها. نعم. فهي كمان قضية يعني الحديث ذو شجون في القضية. صحيح. ولا أبعاد مختلفة. نعم. ليه أبعاد على الأشخاص وليه أبعاد على الدعاء وعلى المجتمع. وربنا رب محتاجين نكمل يا دكتور في حلقة أخرى صحيح. بإذن الله سبحانه وتعالى فإنكم موعد من حضرتك بالاستكمال. يا الله يسأل أشرف يا دكتور دكتور الحبيب معالي الدكتور محمد فوزي استشاري الصحة النفسية. شرفتنا ونورتنا دكتور وشاكرين لحضرتك على هذا الوقت الذي يعني قضيته هذا السفر حق سافرت الى ان تاتي الى قناه الندى فنورتنا وشرفتنا وجزاك الله خير. امين واياك. الله يسلم حضرتك. امين وإياكم. اللهم امين واياكم. مشاهدينا الكرام كما قلنا في اثناء الحلقه ان قضيه الاستاذ قضيه خطيره جدا مهمه تحتاج الى اهتمام. تكلمنا في كذا عده نقاط واحنا في هذه الحلقه الاستاذ القهري الديني وانواعه. هل إصابة بالوسواس القهري ضعف إيمان ولا لا؟ وأكدنا أن الإصابة بالوسواس القهري ليست علامة على ضعف الإيمان بل بالعكس هي علامة على أن هذا الرجل صحيح الإيمان. وقد قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للصحابة الكرام ذاك صريح الإيمان. وهذه رسالة طمأنة لمرضى الوسواس. ما تقلقش على نفسك ما تقولش أنا مشرك أنا مرتد أنا ملحد أنا كافر أنا كذا. حتى ولو سألت أحد الشيوخ وقال لك هذا الكلام فهذا كلام مغلوط ليس له علاقة بالحقيقة. ولكن اتجه إلى العلاج الصحيح بالذهاب إلى المختصين. أوضح الدكتور أن في فرق بين وساوس الشيطان وبين الوسواس القهري. في فرق بين وساوس الشيطان وبين الوسواس القهري. كذلك إخواننا العلماء والدعاء وغيرهم حتى الآباء والأمهات مهم جدا يحاولوا أن هم يدرسوا الموضوع بشكل صحيح ويتعلموا كيف يتعاملوا مع مريض الوسواس القهري حتى عشان ما يكونوش سبب في انتكاسة هذه الحالة أو بسبب بعده عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. والرسالة اللي قلتها في أثناء الحلقة وبأكد عليها في الختام بلاش تذهب إلى الدجالين بلاش تروح للمشعوذين بلاش تروح للقبور والأضرحة دي ملهاش علاقة خالص بعلاجك ولا بعلاج غيرك اصلا. اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله وده موضوع ثاني ممكن نتكلم فيه. بلاش تروح للسحرة والكهان لانك بتعرض دينك للخطر. بلاش تروح لبتوع الاعشاب في النقطه دي. الاعشاب جميله ومفيش مشكله انا بشرب ينسون وبشرب كل الاعشاب مفيش مشكله لكن في حاجه عضويه في حاجه محتاجه علاج روح للمختص بتاع الاعشاب مش هيعرف يفيدك فيها مش هيعرف يعمل لك حاجه ملهاش علاقه بالموضوع. فاذهب الى المختص هتاثر الطريق على نفسك وليس كل من يذهب للطبيب النفسي أو للمختص أو استشاري العلاج السلوكي فيكون مجنون. ده فهم خاطئ. الناس بتخاف تذهب إلى الطبيب النفسي أو تذهب إلى المختص يقولك لا أنا كده هبقى مجنون، أنا كده هاخد علاج. لا، خد علاج يا حبيبي، ده مش مجنون ولا أي حاجة، بالعكس، ده إن شاء الله ده الطريق الأسرع في التعافي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الحديث: يا عباد الله تداووا، التداوي سنة من سنة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ما تقعدش كاتب في نفسك، ما تقعدش في البيت، ما تقعدش تاكل في نفسك بلا تفكير. زي ما ذكر الدكتور معاناة أحد المرضى بعد 20 سنة كاتب في نفسه يذهب إلى الدكتور عشان يتعالج، فالمعاناة بتبقى أكبر والمشكلة تكون أكبر. بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى. سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا وسدادا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وللحديث بقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.